اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، ونستجير بك من النار. نعوذ بك اللهم من شر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، وشر قلوبنا، وشر أمانينا. أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم بحالنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء الضعفاء المستغيثون المستجيرون الوجلون الخائفون المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك يا الله مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا أنت الملك لا شريك لك، أنت الملك لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك أن تقبلنا. اللهم قبلنا، اللهم قبلنا، اللهم إنا نسألك أن تقبل توبتنا، وأن تغسل حوبتنا، وأن تجيرنا من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، يوم نلقاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب ارض عنهم، يا رب ارحمهم، يا رب تجاوز عنهم أحياء وأمواتا. اللهم فرج عن كل مكروب وعن كل مديون وعن كل محزون، يسر أمور المسلمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا ومقدساتنا وبلادنا وديننا ونساءنا وشبابنا بسوء أو مكروه، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، تدميرا عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.